سائل يسأل ما هو الحد الأعلى للمكسب التجاري؟ فمثلا لو كانت سلعة سعرها 100 جنيه، هل يجوز أن تباع ب 150 جنيها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حد للتسعير، وليس هناك في الشرع تسعير. لما قال الناس للنبي صلى الله عليه وسلم سعر لنا يا رسول الله، قال إن الله هو المسعر، دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض. ولو بعت السلعة بأعلى من سعرها، لأن المسألة عرض وطلب، وطالما قبلت بهذا السعر فلا عليك شيء ولا ضير، والبائعان بالخيار ما لم يفترقا. طالما أنه قبل ذلك وانطلق فقد صح البيع ولا عليك شيء. ومكسب التجارة التي هي تجارة في هذه المسألة فقط، في عدم التسعير وفي الاجتهاد في البيع والمساومة. أما إذا كان هناك تسعير فما هي فائدة التجارة وما المكسب فيها إذن؟ ولذلك لما أفسد الناس الدين أفسدوا أيضا الحياة التي هي عماد الدين والمحافظة عليه. فكلمة التسعير شرعا لا تجوز. لما سئل مثلا سعر لنا، قال الله هو المسعر، دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض. هتبيع السلعة دي بمية، زبون ثاني بحاله بمية وخمسين، زبون ثالث بحاله بثلاثمية، وهكذا. فالمسألة حسب الاجتهاد. ولكن المنهي عنه في هذه المسائل هو الاحتكار، أي أن يحتكر سلعة ويخزنها حتى يأتي موسم الحاجة إليها ثم يبيعها بالأضعاف المضاعفة. ولقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتكار. تاجر مثلا يشتري القمح كله في البلدة ويخزنه، يرفع السعر كما يحب وكما يشتريه، هذا احتكار لا يجوز. ولكن لو أطلق السلع هكذا للناس حسب الحاجات فلا ضير عليه أن يرفع السعر وأن يبيع بأسعار مختلفة، ولا بأس في ذلك، والله تعالى أعلم. الواجب على المسلمين أن يدرسوا فقه البيوع قبل أن يعملوا بالبيع وبالتجارة. ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه لما سأل تاجر هل قرأت فقه البيوع؟ قال لا. قال إذن أنت تأكل الربا حتما، من لم يقرأ فقه البيوع فهو يأكل الربا حتما وضربه بدرته. فقبل أن تتاجر أيها التاجر فواجب عليك أن تدرس فقه البيوع على عالم متمكن في هذه المسألة حتى لا تقع في الخطأ، والله تعالى أعلم.